أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى استدلال الأخباريين وأخبار التوقف والتسليف وأخبار الاحتياط في قولهم بوجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية، وذكرنا أن الاستدلال بهذه الرمايات في نفسه غير تام، وذلك لأن الظاهر من أخبار التوقف بل صريح ذلك أن الأمر في هذه الأخبار للإرشاد، وكذلك أوامر الاحتياط، فإن الأقل مستقل بحسن الاحتياط وبحسن إدراك الواقع وعدم تفريط المصالح الواقعية، ومع هذا لا يكون الأمر ظاهرا في الوجوب، فإذا كان الأمر إرشاديا فلا يعارض به ما دل على البراءة من الرمايات المتقدمة، فينحصر مورد هذه الرمايات بموارد العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفحص. ويدل على ذلك مضافا إلى ظهور نفس الروايات أو صريحها في ذلك أن هذه الروايات شاملة للشبهات الوجوبية وللشبهات الموضوعية التي تسالم الأخباريون والأصوليون على جريان البراءة في هذه الموارد، والالتزام بالتخصيص بعيد أو غير ممكن. سيظهر من ذلك أن مورد هذه الروايات ما إذا كان التكليف منجزا من جهة العلم الإجمالي أو كون الشبهة قبل الفحص، أو يهمل الأمر في أخبار الاحتياط على الاستحباب أو على الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب. تقدم الكلام في جميع ذلك، ثم إنا لو تنزلنا وبنينا على أن دلالة هذه الأخبار في وجوب التوقف ووجوب الاحتياط تامة، فوصلت النوبة إلى ملاحظة النسبة بين هذه الروايات وما دل على البراءة من الأدلة المتقدمة. أيهما يتقدم؟ هل تتقدم ما دل على البراءة أو يتقدم ما دل على وجوب التوقف أو وجوب الاحتياط؟ يعني في مقام الجامع بين هذه الروايات الكثيرة وما دل على البراءة. لا ينبغي الشك في تقدم الاستصحاب على هذه الروايات على كثرتها، لو تم ما ذكرنا من جريان الاستصحاب في مرحلة الجهل وهو استصحاب عدم التحريم، كان الاستصحاب المذكور حاكما على هذه الروايات ومخرجا لمورد الشك عن الشبهة، لا يكون داخلا بالشبهة، يخرج موضوعا. فإنه معلوم الهلية، فإن الاستصحاب حاكم على دليل البراءة أو دليل الاحتياط، موضوع هذا والشك والشبهة بالاستصحاب يهرز أنه ليس بحرامين، فهو من المعلوم الهلية، فلا يكون مورد الشك ما يشك في تحريمه مع عدم دليل على التحريم. إذا جرى الاستصحاب كان جريان الاستصحاب رافعا لموضوع أخبار الاحتياط ورافعا لموضوع أخبار الشبهة، لا يكون هذا من موارد الشبهة ومن موارد الشك، فبذلك يتقدم الاستصحاب لا محالة، يعني من جهة حكومة دليل الاستصحاب على دليل وجوب التوقف أو دليل وجوب الاحتياط. هذا بالنسبة إلى الاستصحاب واجهون، إذن ينحصر أخبار الاحتياط وينحصر أخبار التوقف بغير مورد جريان الاستصحاب، وهو موارد العلم الإجمالي أو موارد الشبهات قبل الفحص. في هذه الموارد لا يجل الاستصحاب لا محالة من جهة التندز الواقع بالعلم الإجمالي أو من جهة كون الشبهة شبهة قبل الفحص. فلأجل عدم جريان الاستصحاب، لأجل أن الاستصحاب لا يكون جاريا، يتمسك بهذه الأخبار بأخبار التوقف أو أخبار الاستصحاب، وهذا ظاهر. وإذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب أو أغمزنا النظر عن ذلك ولاحظنا النسبة بين هذه الروايات وما دل على البراءة من الروايات المتقدمة من حديث الرف على تقدير تمامية سنده أو حديث الوزع، وأن كل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم على ما تقدم، ملاحظة النسبة بين هذه الروايات وتلك الروايات، فتقدم أخبار البراءة على أخبار التوقف والاحتياط، وذلك لأن أخبار البراءة غير شاملة لموارد العلم الإجمالي وللشبهات قبل الفحص، مختصة بما بعد الفحص وبغير مورد العلم الإجمالي لا محالة، فإنه لا تجري البراءة في موارد العلم الإجمالي من جهة المعارضة، وكذلك في موارد الشبهات قبل الفحص لا تجري البراءة، فهي خاصة بغير موارد العلم الإجمالي وبغير موارد الشبهات قبل الفحص، فهي أخص. فتقدم على أخبار التوقف وعلى أخبار الاحتياط من جهة أن نسبتها إلى هذه الأخبار نسبة الخاص إلى العام، والخاص يتقدم على العام لا محالة. ولكن قد يقال بأن النسبة ليست نسبة الخاص إلى العام، بل كما أن أخبار التوقف وأخبار الاحتياط مطلقة وشاملة لموارد العلم الإجمالي وللشبهات قبل الفحص وللشبهات ما بعد الفحص، كذلك أخبار البراءة مطلقة وغير مقيدة بهذه الصورة. غاية الأمر علمنا من الخارج أن البراءة لا تجري في موارد العلم الإجمالي وفي موارد الشبهات قبل الفحص، هذا تخصيص خارجي، والتخصيص الخارجي لا يوجب أن تكون النسبة نسبة الخاص إلى العام، بل المعارضة بالتباين مقتضى أخبار البراءة هو الرجوع إلى البراءة على الإطلاق، ومقتضى أخبار الاحتياط على التوقف التوقف على الاحتياط على الإطلاق، النسبة نسبة التباين. من الخارج ثبت أن أخبار البراءة لا تجري في موارد العلم الإجمالي أو في الشبهات قبل الفحص، العلم بالتخصيص من الخارج لا يوجب أن تكون النسبة نسبة الخاص إلى العام، قد يقال هكذا، ولكنه يندفع بأن المخصص إذا كان هو حكم العقل من الأجل، من مثل قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون تسعى بعد منا ما لا يعلمون، أو ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. إذا قلنا إن الدليل العقلي من الأول قائم على أن المولى لم يرخص في ترك المكلف الفحل وأنه يقعد في داره ولا يفحش، وبعد ذلك يعتذر بأنه لم يكن عالما بالتكليف، هذا خارج عن متفاهم العرف. من الأول لا يجبز العقل الرجوع إلى البراءة قبل الفحش أو في موارد العلم الإجمالي. إذا كان المخصص له حكم العقل البديهي الذي يفهمه كل أحد، فالمخصص متصل من الأول، فمثل قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، من الأول غير شامل لموارد العلم الإجمالي أو للشبهات قبل الفحش. فالنسبة نسبة الخاص إلى العام، فإن أخبار التوقف وأخبار الاحتياط عامة لموارد العلم الإجمالي وللشبهات قبل الفحش ولغير ذلك. إذا كانت النسبة نسبة الخاص إلى العام يرفع اليد عن العام بالخاص لا محالة. وإذا قلنا بأن الحكم العقلي ليس بمنزلة القرينة المتصلة، فإنه ليس من الحكم العقلي الذي يفهمه ويدركه كل مكلف، أو أن الموجب للتخصيص والإجماع القطعي أو الروايات أو الآيات مثل قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو الروايات الدالة على وجوب الفحش، أو الإجماع القطعي على عدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحش ونحو ذلك. يعني المخصص مخصص منفصل وليس مخصصا متصلا. وإن كانت هذه الأخبار فعم أطراف العلم الإجمالي والشبهات قبل الفحش، إلا أن المخصص المنفصل يكشف عن أن المراد الجدي غير ذلك لا محالة، على ما تقدم في بحث العام والخاص، من أن المخصص وإن لم يرفع به ظهور العام في العموم، الظهور لا ينقلب، يعني الظهور الاستعمالي، ولكن الظهور في المراد الجدي يقبل ينقلب بواسطة المخصص المنفصل لا محالة، ينكشف بذلك أن المراد الجدي لم يكن موافقا للمراد الاستعمالي، المراد الجدي غير ذلك. إذن تنقلب النسبة من التباين إلى الخاص والعام على ما بيناه في بحث التعادل والترجيح، ونبينه إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. إذن من صفحة انقلاب النسبة فإن العبرة في المفارزين ليس بالمراد الاستعمالي، وإنما هو العبرة بالمراد الجدي، لما يكون الدليل كاشفا بما هو حجته. ومعلوم أنه بعد التخصيص بالمنفصل لا يكون العام حجة في هذا المقدار، أي في مقدار المخصص المنفصل، بل تنحصر حجيته في غير هذا المقدار. فالدليلان بما هما حجتان أحدهما أخص من الآخر، ولو كان بحسب الظهور، الظهور في المراد الاستعمالي النسبة بينهما والتباين، إلا أنه بما هو حجة خاصة، والدليل الآخر بما هو حجة عام، يعني أخبار وجوب الاحتياط عامة، من موارد العلم الاجمالی و الشبهات قبل الفحص و الشبهات بعد الفحص، لیکن اخبار البراءه بما هی حجتون مختصتون بغیر موارد العلم الاجمالی و بغیر موارد الشبهات قبل الفحص، اذن نسبت احد الحجتین الى الحجت الاخرى نسبت الخاص و العام، والعبرتی تعارض الدلیلین ملاحظتهما بما هما حجتان لا بما هما لفظان من غیر قوله حجتان لا اثر له. فعلا ما ذکرناه من صحت انقلاب النسبه فیما اذا کان احد الدلیلین مخصصا بمخصص خارجیین تنقلب النسبه فی المقام. اخبار البراءه تختص بالشبهات فيما بعد الفحص في غير موارد العلم الاجمالي، اذن النسبه نسبه الخاص الى العام، فيرفع اليد عن اخبار الاحتياط واخبار التوقف. تقيد هذه الروايات بموارد العلم الاجمالی بموارد الشبهات قبل الفحص، ولو اغمزنا عن هذا ايضا فرضنا ان النسبه نسبه التباين، اما بالنسبه الى اخبار التوقف لا ينبغي الشك في ان الامر فيها ارشادي كما تقدم، و اما بالنسبه الى اخبار الاحتياط لو سلمنا ان الامر في اخبار الاحتياط امر مولوي لا ارشادي، و النسبه نسبه التباين، التعارض تعارض ظاهر و الازهر بل ظاهر و صریح، تكون اخبار البراءه قرینه على اراده خلاف الظاهر، و الوجه في ذلك ايضا واضح، فان اخبار البراءه صریحه في الجواز في جواز الارتكاب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم مرفوع موضوع لا يعاقب المكلف به، رفع الأمة ما لا يعلمون أيضا كذلك على تقدير تسليم السند، فهي صريحة في نفي الحرمة وفي جواز الارتكاب. أخبار الاحتياط غايته انها ظاهره في الوجوب، امر الامر ظاهر في الوجوب وليس صريحا في الوجوب، فليرفع اليد بالصريح تلك الروايات عن ظهور هذه الاخبار، فيهمل الامر على الاستحباب او على الجامع بين الاستحباب والوجوب ليعم موارد العلم الاجمالي والشبهات قبل الفحص ايضا. فلا تصل النوبة إلى المعارضة لتقدم هذه الروايات على تلك الروايات بكثرتها وتزافرها وشهرتها، بل القطع بصدور بعضها ولو على نحو التواتر الإجمالي. لا تصل النوبة إلى المعارضة، الجمع الدلالي موجود، فإن تلك الروايات صريحة في جواز الارتكاب، وهذه الروايات ظاهرة في وجوب الاحتياط، يرفع اليد عن الظاهر بصريح تلك الروايات. هذا تمام كلامنا في تقديم تلك الروايات على هذه الروايات، ولكن قد يتخيل أن الأمر بالعكس، فإن المستفاد من تلك الروايات هو الرفع في فرض الجهل، والوضع في فرض الجهل، ما حجب الله علمه عن العباد، ما هو محجوب هو موضوع، وما هو مجهول هو موضوع، وأخبار البراءة أخبار الاحتياط تدلنا وترشدنا إلى جعل وجوب الاحتياط وإلى وجوب التوقف، فوجوب الاحتياط معلوم و وجوب التوقف معلوم، فهو غير مجهول ليس بمجهول ليرفع. على ذلك فتقدم اخبار الاحتياط و اخبار التوقف على تلك الروايات برفع موضوع تلك الروايات، انقلاب الجهل الى العلم، انقلاب الحجب الى عدم الحجب. فلم يهجب علم وجوب الاحتياط، عنا معلوم وجوب الاحتياط بهذه الروايات، فاخبار الاحتياط فتقدم على تلك الروايات. قد يدعى ذلك وأنه لا تعارض بين هذه الروايات وتلك الروايات، بل أخبار الاحتياط حاكمة على تلك الروايات ورافعة لموضوعها. وهذا التوهم حاصل جزما، فإن وجوب الاحتياط إذا كان وجوبا نفسيا الأمر كما ذكر هذا أحد الواجبات كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من الواجبات الإلهية التي وصلت إلينا ونعلم بها، يعني بهذه الأحكام من طرق صحيحة، ولكن لا يحتمل ذلك. وجوب الاحتياط من جهة التعبد على الواقع، من جهة لفظ الاحتياط ولما سره به في هذه الروايات. أبوك دينك فاهتك لدينك من هام حول الحما يوشك أن يقع فيه، وغير ذلك مما يظهر من أن العبرة بالواقع. فوجوب الاحتياط لو كان وجوب طريقي لأجل تنجيز الواقع، إلا احتمال الوجوب النفسي ساقط جزما، وأن يكون العقاب على مخالفة نفس الاحتياط، هذا غير محتمل في الروايات. وكذلك أخبار التوقف واضح، إذ عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الإقتام في الهلكة، فهناك هلكة واقعية يقع فيها المكلف، لا أن التوقف واجب نفسي. إذا كان كذلك فأخبار الاحتياط ظاهرة في جعل وجوب الاحتياط من جهة التحفظ على الواقع المجهول، وأخبار البراءة صريحة في عدم وجوب التحفظ وأنه لا يعاقب المكلف على الواقع المجهول. كيف يكون أخبار الاحتياط حاكمة على تلك الروايات، بل كلاهما وارد في مورد واحد وفي موضع واحد؟ أخبار البراءة يستفاد منها عدم العقاب على الواقع المجهول وأن المكلف معذور. أخبار الاحتياط ظاهر في وجوب الاحتياط وفي صحة العقاب على الواقع المجهول، فهما متعارضان، وتتقدم تلك الروايات النصوصية وهذه الروايات ظاهرة. هذا تمام الكلام في استدلال الأخباريين بالروايات والجواب عن ذلك.